بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 32. البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما زال الشيخ رحمه الله ينقل عن الأئمة في باب الأسماء والصفات، ومن ذلك ما نقله هنا عن أبي بكر البيهقي، أبو بكر أحمد ابن الحسين بن علي البيهقي، نسبة إلى بيهق قرى في المشرق، كان إماما جليلا في الحديث والفقه، وهو شافعي المذهب، وله مؤلفات مشهورة منها شعب الإيمان ومنها السنن الكبرى والصغرى، ومنها مؤلفات في الفقه، في فقه الإمام الشافعي، وهو إمام جليل، ولكن ومنها هذا الكتاب الذي ينقل منه الشيخ هنا، وهو كتاب الأسماء والصفات. فهو إمام جليل، ولكنه يميل إلى مذهب أبي الحسن الأشعري، وهو من تلاميذ الحاكم أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، لكن عنده تعلق بمذهب الأشعري، ولذلك ترسبت عنده بعض التأويلات للصفات، ولكن في الجملة كلامه طيب، ولذلك نقل منه الشيخ هذه العبارات مستشهدا بها على أنه يؤمن بالأسماء والصفات على ما جاءت، وإن كان قد يتسرب إليه بعض التأويلات. نعم. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري. متكلمين مراد بهم الذين يستدلون بعلم الكلام وعلم المنطق على العلوم العقلية، الأدلة العقلية، أولئك هم المتكلمون، لأنهم يستعملون علم الكلام وهو علم الجدل في أسماء الله وصفاته، فسموا بالمتكلمين ذما لهم، هذا اللقب ذم لهم. نعم. مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم. وأبو الحسن الأشعري هو علي بن سعيد أبو الحسن الأشعري، نسبة إلى أبي موسى الأشعري، لأنه من ذريته، والأشعر قبيلة من قبائل اليمن، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن ميمون بن قيس الأشعري الصحابي الجليل، فسمي بالأشعري نسبة إلى هذا الصحابي. وهذا الإمام اللي هو أبو الحسن الأشعري كان في الأول على عقيدة المعتزلة، كان في الأول على عقيدة المعتزلة، لأنه تربى عند أبي علي الجبائي إمام المعتزلة، لأنه زوج أمه، فهو ربيب للجبائي، تلقى عنه علم الاعتزال، نشأ عليه، مكث عليه دهرا، ثم إنه مقته وأبغضه، وفي يوم الجمعة بعد الصلاة وقف أمام الناس وتبرأ من مذهب المعتزلة، وقال: أخلعه كما أخلع ثوبي هذا، فخلع الثوب الذي فوق ثيابه وتبرأ من مذهب المعتزلة، وصار يرد عليهم، لكنه انتقل إلى مذهب الكلابية، إلى أبي سعيد بن كلاب، وهو من المتكلمين، وعنده تأويلات للصفات ثم إنه في النهاية مال إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وقال به في كثير من المسائل كما هو موجود في كتبه الأخيرة مثل مقالات الإسلاميين، اختلاف المصلين، كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب الموجز أو الوجيز. فقرب من مذهب أهل السنة والجماعة، وصار يثني على الإمام أحمد على مذهبه ويقول أنا أقول بقوله. فهذه نهاية طيبة وخاتمة طيبة له، وإن كان بقيت عنده بعض الأشياء لكنها خفيفة، وتخلى عن مذهب ابن كلاب. والأشاعرة الآن لم يرجعوا كما رجع أبو الحسن، إنما بقوا على مذهب الكلابية. الأشاعرة الموجودون الآن ينتسبون إلى أبو الحسن نسبة غير صحيحة، لأنهم لم يأخذوا بقوله الأخير، وإنما أخذوا بقوله المتوسط الذي كان بعد رجوعه من مذهب الاعتزال، فبقوا عليه، فانتسابهم إليه من باب الكذب، فليسوا أشاعرة، وأبو الحسن بريء منهم، وإنما الحقيقة أنهم كلابية، هذا هو الحقيقة. نعم. مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال. نعم، هذا مما يؤخذ على البيهقي رحمه الله، ما يؤخذ عليه أنه يذب عن المتكلمين، يعني يدافع عنهم ويذب عن الأشاعرة. نعم. قال في كتاب الأسماء والصفات باب، وكتاب الأسماء والصفات موجود ومطبوع ومتداول. نعم. باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود ما جاء في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى صفتين ذاتيتين له، صفتين ذاتيتين له جل وعلا، فنثبت أن لله يدين حقيقيتين لا تشبه يدي المخلوقين، ولا نؤولهما بأن المراد بهما القدرة أو النعمة كما تقوله الأشاعرة ومن نحى نحوهم، بل هما يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية. وأما قوله الجارحة، هذا لفظ الجارحة لم يرد نفيه ولا إثباته، مثل لفظ الجسم، مثل لم يرد نفيه ولا إثباته، فنحن لا نتلفظ به. لكن إن كان يقصد بالجارحة اليد الحقيقية فهذا حق، فالله له يد حقيقية. أما إن كان يقصد بالجارحة يعني مثل يد المخلوق، فهذا صحيح نفيه عن الله متعين، فله يدان ليستا كيدي المخلوق، هذا من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فلا شك أنه لم يرد، والذي لم يرد في كتاب ولا سنة يترك. نعم. باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصفة. لا من حيث الجارحة، قلنا هذا اللفظ فيه إجمال، وكان الأولى أن يترك ولا يقال بالنفي ولا بالإثبات، لأنه لم يرد نفي ولا إثبات. نعم. لورود خبر الصادق به، لورود الخبر من القرآن ومن السنة، خبر الصادق من القرآن ومن السنة. القرآن يقول الله جل وعلا لما خلقت بيدي، خلقت بيدي يعني آدم عليه السلام، فخلق آدم بيده، وهذا مما يتشرف به آدم على غيره، أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، فضله على الملائكة بالعلم وبأنه خلقه بيده. وأما في السنة فأحاديث كثيرة، إثبات اليدين لله، إثبات اليمين، إثبات الشمال لله، والسماوات مطويات بيمينه، يطوي الأراضين كما جاء في الحديث، يطوي الأراضين، يطوي السماوات بيده اليمنى ويطوي الأراضين بيده الشمال، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا ثبت في القرآن والسنة أن لله يدين حقيقيتين لا معنويتين بل حقيقيتين على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته الذاتية. نعم. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يا إبليس، في سورة صاد: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لأن الله قال: إني خالق، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استكبر وكان من الكافرين. لأن الواجب على العبد أن يمتثل أمر الله جل وعلا. أمرك أن تسجد، اسجد لآدم، فأنت لا تعبد آدم وإنما تعبد الله، لأنك تطيع الله جل وعلا، تمتثل أمره، وفيه إكرام لآدم عليه السلام، وإلا فهو عبادة لله جل وعلا وإكرام لآدم وتمييز له. ولذلك الملائكة لم يمانعوا بل سجدوا طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن المسلم يدور مع أوامر الله ولا يعترض عليها. أما إبليس فإنه أبى أن يسجد واعترض على الله جل وعلا، فلذلك طرده الله وأبعده ولعنه وكفر بامتناعه من امتثال أمر الله، كفر بذلك. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الذي منعه من السجود لآدم هو الكبر، فهذا فيه دليل على قبح الكبر وأنه قد يؤول بصاحبه إلى الكفر والخروج من الملة، وأيضا الحسد. حسد آدم، قال: أنا خير منه. حسد آدم عليه السلام على ما آتاه الله، حمله الحسد على أن كفر بالله عز وجل، وهذا فيه ذم الحسد وأنه قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر بالله عز وجل. والذي منع اليهود والنصارى من اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو هاتان الآفتان: الكبر والحسد. حسدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حسدوا هذه الأمة وتكبروا فكفروا بذلك. نعم. وقال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. نعم. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، يعني أن الله بخيل، يعنون بذلك أن الله بخيل، وصفوه بالبخل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، بل هم الموصوفون بالبخل. ولذلك ما أبخل من اليهود، ما أبخل من اليهود أبدا، هو أبخل الناس، وهذا على امتداد الزمان، فاليهود أبخل الناس، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، طردوا من رحمة الله، طردهم الله من رحمته وأبعدهم بسبب أنهم سبوا الله عز وجل وقالوا إن الله بخيل، يد الله مغلولة، يعني إن الله بخيل. ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. يداه، اليدان الحقيقيتان مبسوطتان بالإنفاق، ليس بخيلا سبحانه وتعالى. كيف يكون بخيل وينفق على الخلق ويرزقهم من خلقهم إلى أن تقوم الساعة؟ هذا بخيل، ينفق كيف يشاء. ولذلك كل الخلق من الآدميين والبهائم والحشرات والدواب منذ بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة كلهم يأكلون من رزق الله سبحانه وتعالى، هل هذا بخيل؟ تعالى الله عما يقولون. بل يداه مبسوطتان، مبسوطتان بالإنفاق، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يده سحاء الليل والنهار، ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. مع كثرة إنفاقه فهو الغني، لا ينقص ذلك من غناه سبحانه وتعالى. نعم. وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل الأحاديث الصحاح في هذا الباب، يعني في باب إثبات اليدين لله عز وجل، لأن الباب باب إثبات اليدين صفتين لله جل وعلا. ذكر الآيات ثم ذكر الأحاديث الصحاح التي بلغت درجة الصحة، والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الحديث الصحيح، ويحتج به في التوحيد والعقيدة ولو كان خبر آحاد، ما دام أنه صحيح إنه يحتج به، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق يحتج به في العقائد، بخلاف علماء الكلام الذين يقولون إن خبر الآحاد لا يحتج به في باب الأسماء والصفات في باب التوحيد، لأنه عندهم يفيد الظن، أما عند أهل السنة فهو يفيد العلم، ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم لا الظن. نعم. وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله في حديث الشفاعة. أما الأحاديث الضعيفة فلا يحتج بها في باب الأسماء والصفات، إنما يحتج بالصحاح. نعم. مثل قوله في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. حديث الشفاعة حينما يتقدم أهل الموقف إلى آدم أبو البشر يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله جل وعلا ليريحهم من الموقف، فيصفونه بهذه الصفات: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. الشاهد في قوله خلقك الله بيده هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وهو مثل الآية: لما خلقت بيدي. نعم. في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ونفخ فيك من روحه، من روحه المخلوقة، يعني من روح الله المخلوقة، لأن الروح مخلوقة كما سبق لكم، وهي تبقى مخلوقة وليست قديمة كما يقوله الفلاسفة، بل هي مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن، لكنها لا تموت بل تبقى، الذي يموت هو الجسم، أما الروح فإنها تبقى بعدما تفارق الجسم. نعم. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. وفي نعم، وهذا في احتجاج آدم على موسى لما قال له موسى: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فموسى احتج عليه بالقدر، قال: أنت موسى كليم الله وقد خط الله لك التوراة بيده. هذا محل الشاهد، أن الله كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أمور: خلق آدم بيده، كتب التوراة والألواح بيده، وغرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. ثلاثة أشياء الله جل وعلا أوجدها بيده، ففيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. نعم. أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. الألواح، ألواح التوراة التي ذكر الله جل وعلا أن موسى عليه السلام ذهب لموعد الله ليتلقى منه الألواح، ألواح التوراة. لما ذهب حصل لبني إسرائيل فتنة، عبدوا العجل، ثم لما جاء موسى غضب وألقى الألواح من الغضب، ألقى الألواح من شدة الغضب لله عز وجل، فتكسر شيء منها من شدة الغضب، فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، ألواح التوراة. نعم. وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. أي نعم، فهذا يدل على فضل التوراة، وأنها من الكتب الفاضلة التي خصها الله بهذه الميزة، أن الله كتبها بيده سبحانه وتعالى. نعم. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. نعم، يعني هذه الأحاديث الثلاثة فيها أن الله كتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. فجنة عدن تتميز على سائر الجنان لأن الله غرس أشجارها بيده سبحانه وتعالى. فنحن نثبت هذا لله عز وجل، ولا نتدخل بأفهامنا أو بعقولنا. نحن أعلم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أثبتوا هذا لله عز وجل، وهم أعلم الناس به. والله أثبته لنفسه: لما خلقت بيدي، وهو أعلم بنفسه وبغيره. فكيف نتدخل نحن بالاستشكال والتأويل؟ الواجب أن نؤمن بذلك ونثبته من غير تدخل. نعم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده، كما يتكفى أحدكم خبزته في سفرته، نزلا لأهل الجنة. نعم، في قيام الساعة تتحول الأرض، نعم أعد الحديث. تكون الأرض يوم القيامة تتحول الأرض إلى خبزة. الله قادر على كل شيء. الأرض تتحول إلى خبزة يتكفأها، يعني يميلها الجبار جل وعلا بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. الخبزة هذه تكون نزلا، يعني ضيافة لأهل الجنة يأكلون منها. نعم، الشاهد يتكفأها بيده، هذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. نعم. تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في سفرته، نزلا لأهل الجنة، ضيافة لأهل الجنة. نعم. وذكر أحاديث مثل قوله: ذكر يعني البيهقي، ذكر أي البيهقي. نعم. مثل قوله: بيدي الأمر، مثل قوله: بيدي الأمر، في حديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الشاهد في قوله: بيدي الأمر، في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: والخير في يديك، قوله صلى الله عليه وسلم: والخير في يديك، هذا قاله صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح من قيام الليل، أنه كان يستفتح ويقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. الشاهد في قولها: الخير في يديك، فأثبت لله اليدين. نعم. والذي نفس محمد بيده، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف يقول: والذي نفس محمد بيده، فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. نعم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم، وهذا فيه إثبات اليد لله، وأن الله يبسطها بالليل ليتوب مسيء النهار، ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار. الشاهد أن الله يبسط يده، بل يداه مبسوطتان، ففيه إثبات اليد لله، وأنها مبسوطة لقبول التوبة من عباده. نعم، يبسط يده، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، مسيء النهار. نعم، والعكس، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. المقسطون يعني العادلون، القسط هو العدل، القسط هو العدل. فالمقسطون الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا، يكونون يوم القيامة على يمين الرحمن إكراما لهم، فيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. نعم. المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، كما سبق أنه وإن كان له شمال فهي شمال بمعنى اليمين، وليست مثل شمال المخلوق التي تستعمل لإزالة الأذى، وإنما شماله جل وعلا يمين كريمة ليست كشمال المخلوق. نعم. فسلب عنها ما لشمال المخلوق، نعم، من النقص. نعم. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ نعم، هذا في القرآن، هذا في القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كما سمعتم بأنها يتكفأها بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جاء في الحديث إن الله يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأرض بشماله ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أعد الحديث: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب والسماوات مطويات بيمينه، فالأرض بيد والسماوات بيد على سعتهما وعظمهما، ولكن الله جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. نعم. ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ الذين كانوا في الدنيا، أين الجبارون الذين كانوا في الدنيا يتجبرون على الناس ويتكبرون على الناس ويظلمون، أين ذهبوا؟ لماذا لا يظهرون؟ فهم خاضعون لله عز وجل، منقادون له جل وعلا. نعم. وقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. نعم، في إثبات اليدين لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى أن يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى، لأنه الغني. الإنسان إذا أنفق ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لكن الله جل وعلا ينفق ولا يغيض ذلك مما عنده ولا ينقص من غناه سبحانه وتعالى. نعم. أعد الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء. وعرشه على الماء، هذا فيه إثبات العرش، والماء المراد به البحر الذي فوق السماوات، وفوقه الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش رب العالمين كما جاء في الحديث. نعم. وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. بيده الأخرى دل على أن لله يدين، يد ينفق بها ويد يخفض بها ويرفع. نعم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، كل هذه الأحاديث التي ذكرها البيهقي في الصحيح، يعني في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، كلها في أحد الصحيحين أو في كليهما، فهي أصح حديث في السنة، ما كان في الصحيحين أو في أحدهما فإنه أصح حديث في السنة. نعم. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. نعم، خلق الله آدم وقبض سبحانه وتعالى يديه وقال لآدم اختر، فقال اخترت يمين ربي، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وفيه إثبات القبض وأن الله يقبضهما، وفيه إثبات اليمين لله عز وجل، وأن الشمال في حق الله يمين، الشمال في حق الله تكون يمينا مكرمة. نعم. اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره، مسح ظهره بيده، فهذا فيه دليل على إثبات اليد لله، وأنه يمسح بها ما شاء، أنه يمسح بها ما شاء. ولكن الحديث هذا فيه نظر من حيث الثبوت. نعم. إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. نعم. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة، موقف الأئمة من هذه الأحاديث، ماذا قال البيهقي؟ يقول: موقفهم أنهم يؤمنون بها ويثبتونها كما جاءت، بخلاف ما عليه كثير من المتأخرين الذين خاضوا فيها بغير علم، تخرصوا فيها. المتقدمون كلهم مجمعون على إثباتها والإيمان بها من غير تدخل، غير تدخل في معانيها، أو أنها لا تليق بالله كما يقولون فيؤولونها، يحرفونها ويؤولونها، أو يفوضونها وينفون معانيها ويقولون الله أعلم. كل هذا باطل، بل لها معاني معروفة وصحيحة، وهي لائقة بالله عز وجل. هذا مذهب سلف هذه الأمة، ومذهب من سار على نهجهم ممن جاء بعدهم من الأئمة. نعم. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. لم يفسروا ليس معناه أنهم لم يبينوا معانيها، لم يفسروا يعني لم يؤولوها، مراد بالتفسير هنا التأويل. وكما جاء في كلام الإمام أحمد رحمه الله: أمروها كما جاءت من غير تفسير، يعني من غير تفسير المؤولة الذين أولوها عن ظاهرها وحرفوها، أما تفسيرها بالمعنى الصحيح فهذا حق. نعم. أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية. وكذلك قال البيهقي في الاستواء على العرش، أنه أثبته لله كما جاء من غير تأويل. وسائر الصفات الخبرية التي جاء بها الكتاب والسنة، جاء بها الخبر، الخبرية التي جاء بها الخبر من الكتاب والسنة، لأن عندهم الصفات تنقسم إلى خبرية وعقلية، هكذا عند المتأخرين. أما المتقدمون فهي خبرية عقلية، لأن الخبر الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف فلا بد إما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح. ولهذا له كتاب مشهور يسمى درء تعارض العقل والنقل. أبد لا يتعارض العقل الصحيح مع لا يتعارض العقل الصريح الذي ليس فيه آفة ولا لوثة، لا يتعارض مع النقل الصحيح. نعم. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين، مع أن البيهقي رحمه الله يؤخذ عليه أنه يحكي قول بعض المتأخرين في التأويل، يؤخذ عليه هذا، ما اقتصر على مذهب السلف وهو الحق. نعم. وقال القاضي أبو يعلى: انتهى من النقل عن الإمام البيهقي رحمه الله، انتقل إلى النقل عن أبي يعلى الحنبلي. أبو يعلى إمام جليل في الفقه، وهو من كبار علماء مذهب الإمام أحمد، وهو الذي في وقته نصر المذهب وأظهره، نصر المذهب ونشره وأظهره، وله مؤلفات في المذهب والأصول، وله كتاب في العقيدة هذا النقل عنه. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، إبطال التأويل، إبطال تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعر، تأويل الأسماء والصفات، ردا على ابن فورك. ابن فورك ألف كتابا أول فيه الأسماء والصفات على مذهبهم، فرد عليه أبو يعلى رحمه الله بهذا الكتاب إبطال التأويل. نعم. في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها. لا يجوز ردها وإنكارها لأنها أخبار صحيحة، ولا يجوز إثباتها مع تأويلها، بل تثبت بدون تأويل، بل هي على ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق. نعم. والواجب حملها على ظاهرها. إيه نعم، الواجب حملها على معانيها الظاهرة، لأن هذه النصوص ما جاءت للألغاز والأحاجي، وجاءت للتضليل، وإنما جاءت للهداية، وهي واضحة، واضحة المعنى، لا تحتاج إلى تعسف تكلف والتماس للتأويل لها، هذا كله من مذهب أهل الباطل. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقبلونها على ما تدل عليه، ولا حصل منهم أي إشكال، ما حصل عندهم أي إشكال فيها. نعم. والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق. نعم، هذه الصفات التي وردت في حق الله، وإن كان يتصف بها الخلق، فهناك فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فاليد مثلا، الله له يد والمخلوق له يد، الله له وجه والمخلوق له وجه، الله له أصابع والمخلوق له أصابع، لكن ليس هذا كهذا. يد صفات الله تليق به وبجلاله وعظمته، وصفات المخلوقين تليق بهم. ألم تسمعوا أن الله يطوي السماوات بيمينه؟ هل المخلوق يستطيع يقبض شيء؟ كم يقبض المخلوق بيده؟ ما يقبض ولا ربع كيلو، لأنه ضعيف ويده ضعيفة. أما الله جل وعلا فإنه يطوي السماوات السبع بيمينه والأراضين بشماله، دليل على عظمة الله وأن اليد ليست كاليد. لكن هؤلاء أعمى الله بصائرهم، ولم يتصوروا في حق الخالق إلا ما يفهمونه من حق المخلوق، فهم قاسوا الخالق على المخلوق في هذه الأسماء والصفات، وقالوا ننزه الله عنها، فهم جاءوا من باب التنزيه، شبهوا أولاً ثم نزهوا وعطلوا ثانيا، فجمعوا بين جريمتين، جريمة التشبيه وجريمة تعطيل. ولو أنهم أخذوا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فآمنوا بهذه الأسماء والصفات ولم يتعرضوا لمعانيها، مع العلم بالفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، فهي وإن كانت أسماؤها موجودة في المخلوقين، فإن صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق. نعم. حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه بها. فهي وإن اشتركت صفات الخالق وصفات المخلوق في المعنى العام، لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية، بل تختلف اختلافا كبيرا كاختلاف الخالق عن المخلوق. نعم. لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نعم، كلام الإمام أبي يعلى يقول لا يشكل علينا إثبات هذه الصفات لله جل وعلا، وإن كانت توجد في المخلوقين والمعنى مشترك بينها، لكن الحقيقة والكيفية مختلفة، فهي لا تشبه صفات المخلوقين. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من سلك هذا المنهج سلم في عقيدته ودينه، ومن وقع في التشبيه أو وقع في التعطيل هلك، لأنه حاد عن الصراط المستقيم ودخل فيما لا يعنيه ولا يفهمه، ولا يمكن أنه يصل إلى حقيقة أو إلى نتيجة أبدا. نعم. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول. الإمام الزهري إمام جليل، إمام محمد بن شهاب الزهري القرشي، إمام جليل في المئة الثانية، مشهور وله كلام في العلم يعتمد عليه وفي الحديث. نعم. ومكحول إمام جليل أيضا. نعم. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري، ومالك بن أنس سفيان الثوري. نعم. والأوزاعي، الأوزاعي نعم إمام أهل الشام. نعم. والليث، الليث بن سعد إمام أهل مصر. نعم. وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، حمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، هؤلاء من أئمة أهل السنة، وكلامهم هو كلام السلف الصالح، ما دخلوا في هذه المهاترات وهذه التأويلات وهذه المهالك ولا هذا التيه الذي دخل فيه المتأخرون. نعم. وابن عيينة، سفيان بن عيينة، السفيانان، إذا قيل من هما السفيانان تقول سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. من هم الحمادان؟ حماد بن زيد وحماد بن سلمة. نعم. والفضيل بن عياض. اي نعم. ووكيع، وكيع بن الجراح. نعم. وعبد الرحمن بن مهدي، إمام جليل من أئمة أهل السنة. نعم. وأسود بن سالم، كذلك من أئمة أهل السنة. وإسحاق بن راهوية، بن راهويه، بن راهويه إمام أهل المشرق، وهو معاصر للإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله. نعم. وتجري بينهما مراسلات. نعم. وأبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال. نعم. ومحمد بن جرير الطبري المفسر المعروف كما سبق. نعم. وغيرهم في هذا الباب، كلهم مجمعون على أن الله يوصف بهذه الصفات حقيقة، ولا تؤول ولا تفوض كما يقولون، وإنما يؤمن بها على حقيقتها ومدلولها. نعم. وفي حكاية ألفاظهم طول، حكاية ألفاظ هؤلاء الأئمة طول، يعني أنه لو أن البيهقي، لو أن أبا يعلى حكى جميع أقوالهم لطال الكلام، لكنه يسردهم سردا. نعم. إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم، يدل على إبطال التأويل الذي قال به ابن فورك. نعم. ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها، أنها مرت على الصحابة والتابعين ولم يتعرضوا لتأويلها أو صرفها عن ظاهرها، دل على أنهم آمنوا بها على ظاهرها، ما أشكلت عليهم، وهم القدوة وهم صدر الأمة. نعم. أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها. نعم. فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق. لو كان تأويل هذه الأسماء والصفات سائغا وجائزا، وأنها لا تليق بالله كما يقوله المتأخرون، لكانوا أسبق إليه في تنزيه الله عز وجل، لأنهم أعلم من المتأخرين. فكونهم تركوا تأويلها هذا دليل على أنها على ظاهرها، أنها لا تحتاج إلى تأويل وليس فيها إشكال. نعم. فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة التي يزعمها المتأخرون. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. انتهى النقل عن أبي يعلى رحمه الله. بدأ بالنقل عن أبي الحسن الأشعري ونقف عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن موضوع الروح وقوله في الحديث ونفخ فيك من روحه، وهل هناك روح مخلوقة أو غير مخلوقة، وما هي المراجع لمن يريد التوسع في هذا الأمر، وما هي نصيحتكم في التوسع فيه؟ نصيحتي أن لا تدخل في هذا الأمر، لا تكلف نفسك. الله جل وعلا يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا أخي أنت فيك روح الآن، أنت تعرف روحك، تدري وش حقيقتها وين هي، سر من أسرار الله جل وعلا، فلا تدخل في هذه الأمور، ما كلفك الله في هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. السؤال: هل يقال إن الدهر من أسماء الله أم أنه صفة خبرية؟ وما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أقلب الليل والنهار؟ الحديث يفسر بعضه بعضا، ولكن بعض الشباب وبعض المتعالمين يبادرون في الإشكال، وإلا الحديث يفسر بعضه بعضا. يؤذيني ابن آدم، يؤذيه بأي شيء؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله الدنيا والآخرة. يؤذيه بالشرك، يؤذيه بالتنقص، فالله جل وعلا يتأذى بهذا لكنه لا يتضرر، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله يتأذى ولكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، إذا نزلت به مصيبة دل يسب الساعة واليوم والمكان اللي هو فيه ويلعن ويشتم، هذا كفر بالقدر. الدهر ما له تصرف، التصرف بيد الله وهو الذي أجرى عليك هذا الشيء، عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر ولا تسب الدهر. فقوله جل وعلا وأنا الدهر فسره بقوله بيدي الأمر، معنى وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ألم تروا أن الليل يأتي ويذهب النهار، ثم العكس يأتي النهار ثم يذهب الليل؟ هذا التقليب، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، اختلاف الليل والنهار، يجي هذا ويذهب هذا، يطول هذا ويقصر هذا، هذا التقليب. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فمعنى أن الدهر أنه يقلب الليل والنهار، ليس أن الله يسمى الدهر، هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، إلا ما شذ كابن حزم رحمه الله إنه قال إن الله يسمى بالدهر، لكن هذا غلط، هذا غلط، الإجماع على خلافه، لأن الحديث فسره أن معنى أنا الدهر أنه يقلب الليل والنهار وبيده الأمر، فليس الذي أتاك من الدهر وإنما هو من الله، فعليك أن ترضى وتسلم، تحاسب نفسك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قرئ على فضيلتكم حديث وهو وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، وعندنا في نسخة أخرى وبيده الأخرى القسط. نعم، كلاهما روايتان جاءتا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: البعض لا يبدع الأشاعرة ويقول إنهم غير مبتدعة لكنهم مخطئون، وذلك حتى ينجو من وجود بعض السلف من الأشاعرة. ما فيه من السلف من هو من الأشاعرة، ليس من السلف من هو من الأشاعرة أبدا. الأشاعرة غير السلف، الأشاعرة كلابية ليسوا من السلف، وهم أخطأوا وظلوا في الأسماء والصفات في تأويلها، وهذا بدعة، هذا ابتداع، هذا ابتداع. والعجيب أن هؤلاء يبدعون بأدنى شيء، ولا صار لهم هوى نفوا البدعة عمن يهوونه ومن يحبونه، يعني صار الأمر بهواهم. لا شك أن قول الأشاعرة مبتدع، أنه مبتدع ليس من الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق رئيسي بين المعتزلة والجهمية؟ الجهمية أشد، الجهمية أشد والعياذ بالله، لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فيثبتون الأسماء وينفون الصفات، يثبتون أسماء مجردة ليس لها معاني، لأنهم ما يقدرون على نفيها، وفي الكتاب وفي القرآن ما يقدرون على نفيها، لكن أولوها وحرفوها، فهم أخف من الجهمية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الرد على من يقول بأنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن، وهل يناقش في أسماء الله وصفاته رجاء الرجوع عن مذهبه لمن كان عنده علم في هذا الباب؟ نقول لا تفيد إلا الظن عندك، أما عند أهل العلم فهي تفيد العلم، أما عندك أنت ما تفيد إلا الظن، أنت لست حجة في هذا الأمر، فلا تحمل فهمك، تحمله على النصوص، تقول النصوص تقول أخبار الآحاد تفيد الظن، هذا فهمك أنت، لكن هي في نفس الأمر تفيد العلم، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الرسول ما يفيد العلم، وسندها صحيح، سندها صحيح، وهي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول إن كلام الرسول ما يفيد العلم، واللي يفيد العلم هو قواعد المنطق وعلم الجدل، هذا من الضلال والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر في أوساط بعض الشباب ذكر المسائل الغريبة في المعتقد، والاستشهاد على ذلك بكلام لبعض المتقدمين، فما هي النصيحة لهؤلاء حيث عظمت بهم الفتنة في هذا الزمان؟ النصيحة أن يتعلموا، هم ما تكلموا إلا لجهلهم، والجاهل يقول ما يشاء ولا يتقيد برباط ولا بحياء ولا بدين، لأنه جاهل، وجاهل مركب، ما هو جاهل بسيط، الجاهل البسيط يمكن يتعلم، اللي عارف أنه جاهل، لكن هذا جاهل يدعي أنه عالم، هذه المصيبة، هذا جهل مركب، وهذا لا يقبل، لأنه عنده أنه عالم، أنه فاهم ولا غيره ما هو فاهم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يتعلموا وأن يبدأوا العلم من أوله، من ألف باء، ما عندهم شيء، عليهم أنهم يبدأوا العلم من أبوابه، وأتوا البيوت من أبوابها، والعلم هو يؤخذ دفعة واحدة، يؤخذ شيئا فشيئا، ويتدرج به شيئا فشيئا، هذه طريقة التعلم الصحيح. أما هؤلاء فهجموا على العلم بدون ضوابط وبدون معرفة، وادعوا أنهم علماء، وصاروا يتكلمون ويخوضون بما يهرفون بما لا يعرفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن عليكم الحذر منهم. وأما مناصحتهم فليقبل منهم انصحوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند بعض القبائل إذا قدم الضيف إلى مضيفه شيئا بشماله قال له شمال ما تشناك، فيرد عليه الضيف قائلا شمالك يمين، فما حكم هذه المقولة؟ هذا تشبيه بالله عز وجل، شمالك يمين، لا، شمال المخلوق شمال، ويكره الأكل بالشمال والأخذ والإعطاء بالشمال إلا لمن كانت يمينه مختلة ولا يستطيع يستعملها، فإنه يستعمل الشمال، أما من كانت يمينه صحيحة فلا يستبدلها بالشمال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه عليه الصلاة والسلام فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، جمدها الله سبحانه وتعالى عقوبة له. فالأخذ والإعطاء والأكل والسلام والتناول باليمين، والشمال تكون لإزالة الأذى وللطهارة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لقد من الله علي وعلى أهلي من غير هذه البلاد بكتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولدرسناها. لقد إيش؟ من الله علي وعلى أهلي من غير هذه البلاد بكتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدرسناها وتعلمناها، ولكن وزع علينا في هذه الأيام كتاب بعنوان قواعد في توحيد الإلهية، وفيه ما يلي: أن شروط لا إله إلا الله السبعة ليس عليها دليل يحدد عددها. اتركوه هذا، اتركوه، بس هذا من المتعالمين، اتركوه وامشوا على ما أنتم عليه من كتب الشيخ محمد وكتب السلف. أما كتب هؤلاء المتعالمين اتركوها ولا تلتفتوا إليها، لأنها غثاء وجهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، هل هذا دليل على إثبات صفة العينين لله؟ أي نعم، استدل به على السنة والجماعة على إثبات العينين لله جل وعلا. إذا كان الله ليس بأعور فمعناه أن له عينين. نعم. وهل يوجد دليل آخر أصرح من هذا؟ القرآن: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، جاءت بلفظ الإفراد إذا أضيف إلى مفرد على عيني، وجاءت بلفظ الجمع إذا أضيفت إلى جمع بأعيننا، لأن النون هذه نون التعظيم وهي في الأصل نون الجمع من أجل المشاكلة بين اللفظين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله في كتابكم عقيدة التوحيد، والذي ندرسه في الصف الثالث ثانوي تحت الفصل المتعلق بالصحابة، قلتم: فالتف حوله، أي عبد الله بن سبأ، من انخدع به من قاصري النظر وضعاف الإيمان ومحبي الفتنة. فأشكل علينا نحن الطلاب وكذلك المعلم هذه العبارة ونسألكم عنها، فمن المقصود بأنهم من قاصر النظر ومن محبي الفتنة؟ هل هم الصحابة أو أحد منهم، أو من المراد بذلك؟ المراد بذلك اللي التفوا عليه، الكلام واضح ما يحتاج، اللي التفوا على عبد الله بن سبأ مع أنه غريب وقادم من بلاد اليهود اليمن، التفوا عليه وأخذوا منه سب عثمان، ما هو بهذا قصور نظر، اللي يتقبل السب في عثمان هذا كامل نظر ولا قاصر نظر؟ هذا قاصر نظر وضال. اللي يتكلم في خليفة راشد ثالث الخلفاء الراشدين أحد السابقين الأولين إلى الإسلام تكلم فيه ويقبلونه، هذا قصور نظر، بل هذا ضلال. نعم. وما التف عليه إلا أعراب وصبيان وقرى فيها ناس معروفين بأنهم يحبون الفتنة في مصر، هم اللي التفوا عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تجوز الرقية على المريض بواسطة المسجل، بحيث يكون في الشريط رجل يرقي؟ لا يا أخي، الرقية مباشرة، الرقية مباشرة، يقرأ وينفث على المريض من ريقه، ينفث من ريقه، هذه الرقية. أما التوسع والتهور في الرقية حيث أنه بشريط ولا بالتلفون، يقرأ عليه بالتلفون ولا يقرأ بالخزان، خزان الماء، ولا يقرأ بوايتات، ولا يقول القارورة المركزة بمئة ريال والقارورة اللي ما هي مركزة بخمسين ريال، هذا كله من الكذب ومن الدجل ومن استنزاف أموال الناس، وهذا خروج بالرقية الشرعية إلى الأطماع واستنزاف أموال الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذهبنا إلى راقٍ فأخذ منا عن الجلسة الواحدة 500 ريال، أي هذا من الاستنزاف. وش علشان 500 ريال الجلسة الواحدة؟ اللي يرقي يتقرب إلى الله بالرقية وينفع أخاه، ينفع أخاه يتقرب إلى الله ويدعو الله، وهذا عبادة ونفع لأخيه، فكيف أنه يستغله لجمع المال ومال ما هو قليل؟ يا أخي الطبيب ما يأخذ عليك 500 ريال بالمقابلة والجلسة، يأخذ عليك 100 ريال. والأطباء محدد لهم، أصحاب العيادات الخاصة محدد لهم أنهم ما يأخذون أكثر من 100 ريال، وهم أطباء فنيين. وهذا دجال كذاب يأخذ 500 ريال علشان دقائق تجلس عنده، هذا ما جاء لينفع الناس، جاء ليضر الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بصناديق الاستثمار التابعة للبنوك الربوية، ما حكم المشاركة فيها؟ لا يجوز لكم تنخدعون بهالتسميات. اللي يبي يستثمر هو يتولى ماله بنفسه، يبيع ويشري هو بالسلع المعروفة، من حيوانات، من عقارات، من أراضي، من بيوت، من أطعمة، من أقمشة، سيارات، أدوات، يبيع ويشري فيها. ولا يشوف له واحد ثقة من اللي يبيعون ويشرون ويعطيه ماله من باب المضاربة بجزء من الربح. أما هذه المؤسسات الربوية اللي صارت تخدع الناس الآن وتسمي قسم منها بإسلامي، طيب وش حيث هذا إسلامي وهذا ربا؟ ما هو كله لكم، يعني تعاملون بالربا وتعاملون بالإسلام علشان ترضون الناس فقط؟ لو أنكم تبغضون الربا تركتوه نهائيا وخليتوا البنك كله إسلامي، أما أنكم تخلون قسم ربوي وقسم إسلامي هذا من الخديعة للناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر جدة ميقاتا لأهل السودان؟ لا، جدة ميقات لأهلها ولمن نوى العمرة منها، أما من هو خارج جدة فهذا يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه إلى جدة، إما الجحفة إذا حاذاها، وإما أن يحرم من الجحفة إذا حاذاها، وإما أن يحرم من يلملم إذا حاذ يلملم. إن كان جاي من الجنوب يحرم إذا حاذ يلملم، وإن كان جاي من الشمال فيحرم إذا حاذ الجحفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لم يصم رمضان لعدة سنوات ولم يكن تاركا للصلاة، فماذا عليه؟ هل يقضي؟ رجل لم يصم رمضان لعدة سنوات ولم يكن تاركا للصلاة، فماذا عليه؟ هل يقضي أم تكفيه الكفارة؟ لا، ما تكفيه الكفارة، عليه القضاء، يقضي الأشهر التي عليه، لأنه مسلم وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام. لو تركه لعذر، لو تركه لعذر كالمرض والسفر يقضيه، فكيف لا يقضيه إذا تركه تكاسلا؟ يقضيه من باب أولى. لكن لو تركه إنكارا لوجوبه هذا مرتد، ولو صلى يرتد فيتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد. أما إذا تركه تكاسلا مع اعترافه بوجوب الصيام يجب عليه القضاء مع الكفارة عن كل يوم إطعام مسكين. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى صحف إبراهيم وموسى، هل هناك فرق بين صحف موسى والتوراة؟ هي صحف موسى هي التوراة وهي الألواح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المأمومين، يقول السائل، بعض المأمومين رأيته أكثر من مرة يصلي بجزمته، فأخبرته أن هذا لا ينبغي في المساجد المفروشة وإنما ذلك في البر مثلا، فقال بأن هذه هي السنة، مع العلم أن بعض الجماعة خاصة من خلفه يكون متضايقين من فعله، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أنه يشوش على الناس، وأيضا يلوث المسجد. المسجد الآن ما هو مثل من أول المساجد ترابية وحصبة ولا يؤثر فيها إذا دخل في الحذاء، أما الآن أصبحت ك كما تعلمون مفروشة أو مبلطة، فإذا دخل هذا ودخل هذا ودخل هذا تلوثت، فهذا يضر المسجد، يضر بالمسجد ويلوث المسجد. فاختلف الوقت الآن، فعليه أنه يخلع نعليه أو الجزمات ويصلي بالجوارب، إذا كان عليه جوارب يمسح على الجوارب ويلبس عليها الجزمات، فإذا أراد يدخل المسجد يخلع الجزمات ويصلي وعليه الجوارب، ولا يشوش على الناس ولا يلوث المساجد. هذه سنة، لكن عارضها من المفسدة، عارضها مفسدة وهي التشويش وتلويث المساجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول في من يمنع دخول الأطفال دون سن السابعة للمسجد بدعوى أنهم يشوشون على المصلين، وكيف نجمع بين ذلك وبين الأحاديث المروية في الحسن والحسين أنهم كانوا يدخلون إلى المسجد ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانوا يؤذون المصلين فيمنعون، أو يسيئون إلى المسجد ويلعبون ويصرخون يمنعون، يمنع الأذى، لا ضرر ولا ضرار. هل الحسن والحسين يلعبون بالمسجد ويصرخون ويؤذون المصلين؟ لا، إنما جاءوا لجدهم صلى الله عليه وسلم، فما حصل منهم أذى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وذكر منهم ورجل أما قوما وهم له كارهون، هل المقصود الإمامة الصغرى أم الكبرى أم كليهما؟ المراد الإمامة بالصلاة، المراد الإمامة في الصلاة، والمراد الكراهة بحق، إذا كانوا يكرهونه بحق من أجل دينه، إن فيه نقص في دينه، فيه فسق، فيه معاصي ظاهرة يكره، أو عنده عقيدة سيئة يكرهونه لدينه، فلا يجوز له يصلي بهم، ولا تتجاوز صلاته رأسه كما في الحديث. أما إذا كانت الكراهة لأمور الدنيا أو كراهة نفسية فقط وهو مستقيم في دينه، فهذا لا أثر لهذه الكراهة على صلاته، بل يصلي. وغالب الناس ما بينهم، يكون بينهم كراهية، يكون بينهم تنافس، يكون بينهم، فهذه الكراهة اللي ما هي لأجل الدين ما تؤثر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا وجد نقط يسيرة من الطامس أو الغراء أو البوية على بشرة الإنسان، فهل تمنع صحة وضوئه؟ نعم، إذا كانت تتجمد على الجلد ولا يصل الماء إلى ما تحتها فإنها تمنع صحة الوضوء، لأن ما تحتها لم يبلغه الماء بقي. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يحسن وضوءه، أن يرجع ويحسن وضوءه. نعم. وهل اليسير الذي دون الظفر يعفى عنه؟ لا، ما يعفى عنه ما دام أنه شيء يغطي ولو كان يسيرا، يزال عليه أنه يزيله قبل الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ظهر قبل فترة داعية من هذه البلاد يدعي الوسطية ويشن حربا عمياء على أئمة الدعوة السلفية، ويذكر أن أسباب التكفير والتفجير في هذه البلاد هي كتب الدرر السنية، وقد ظهر بالأمس في إحدى القنوات وقال: إن الذين يفجرون أنفسهم في البلاد إنما يعتمدون على فتوى للشيخ محمد ابن إبراهيم، وذكر هذه الفتوى، فما هو التوجيه وما هو الصحيح في ذلك؟ الحمد لله، هذا معروف أنه كذاب وأنه يبغض الحق وأهل الحق، فلا يعتبر به. هذا نادى على نفسه بالجهل ونادى على نفسه بالهوى، والناس أهل الحق ما يصدقون أبدا في هذا. والدرر السنية فيها علم غزير وفيها خير وفيها رد على أهل الباطل، هو أمثاله، فيها رد عليه هو أمثاله، هذا اللي غاضبه وهذا الذي أحزنه. ما يكره الحق إلا إنسان منافق أو زنديق أو ضال، ما يكره الحق إلا إنسان في دينه خلل، وكونه ينفث ما في صدره ويتكلم خله يبين اللي عنده، يعرفونها الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تصلي إذا أجهضت بجنين لم يبلغ عمره 3 أشهر؟ إذا بلغ 81 يوم ونزل عليها دم بعده فهي نفسة، أما إذا كان أقل من 80 يوم فإنها لا تلتفت إلى الدم لأنه نزيف وليس نفاسا، بل تصلي وعليها الدم لأنه نزيف وليس نفاسا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نامت على بطنها وهي في الشهر 9 مما أدى إلى نزيف حاد تسبب في موت الولد وذلك دون تعمد، السؤال ماذا عليها علما بأن الأطباء قد قالوا إن سبب موت الجنين هو نومك على بطنك؟ إذا تحقق هذا وقرر الأطباء أن سبب موت الجنين نوم على بطنها فعليها الكفارة، لأن هذا تسبب في قتله، يكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رهن الذهب في مقابل المال؟ نعم لا بأس، ما هو بيع، هذا رهن توثيق، هذا مجرد توثيق. نعم. فإذا حل الأجل إما يسدد وإلا يصرف من الذهب ما يسدد دينه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت في مساهمة وبعد 2 وأشهر صرف لي رأس المال مع الأرباح، السؤال دخلت إيش؟ دخلت في مساهمة. نعم. وبعد 2 وأشهر صرف لي رأس المال مع الأرباح، سؤالي كيف يتم إخراج الزكاة؟ على الجميع، زكي الجميع رأس المال والأرباح، لأن الأرباح تابعة لرأس المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص حلف وعاهد ربه. نعم. شخص حلف وعاهد ربه ألا يفعل معصية ثم فعل هذه المعصية فيما بعد ناسيا العهد ولم يكن يتذكر العهد في وقتها، فماذا عليه؟ إذا كان ناسيا اليمين فليس عليه شيء، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا كان ناسيا فليس عليه شيء، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. وهل قول الإنسان لله علي عهد يعد يمينا؟ اي نعم، لله علي عهد، العهد يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا إمام يقرأ في صلاة العشاء والفجر من المصحف، فما هو التوجيه حيال هذا الإمام؟ أن يستبدل، التوجيه أنه يستبدل، يطلب من وزارة الشؤون الإسلامية أن تعين إماما فيه كفاية وفيه مقدرة على القراءة من غير المصحف، هذا ما يصلح إمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للمسلم أن يتابع المؤذن في الراديو أو التلفزيون إذا كان النقل مباشرا؟ ما هو هذا تسجيل، ما هو أذان، هذا يعتبر من التسجيل، وهم ما ينقلون الأذان المباشر وإنما ينقلون من تسجيل، لكن بالنسبة للأذان اللي يسمونه الحي، الأذان الحي على الهواء يتابع، لأنه يتابع المؤذن، أما إذا كان يذاع من مسجل فلا يتابعه لأنه هذا ما هو بأذان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا جديد في الالتزام وتأتيني بعض الوساوس، وأيضا حتى الآن لم أستطع أن أترك شرب الدخان، فما هي نصيحتكم لي؟ وأرجو من فضيلتكم الدعاء بأن يعينني الله على تركه، وبماذا تنصحونني في هذه البداية وكيف أطلب العلم؟ يا أخي تركه سهل، استعن بالله عز وجل واتركه واعزم على ذلك ويعينك الله، يعينك الله، لكن إن كان عندك ضعف وكسل وضعف عزيمة يتسلط عليك الشيطان، عليك أنك تعزم وتتركه لله عز وجل ويعينك الله على تركه، ولا تركت شيئا فيه فائدة، إنما تركت شيئا ضارا، تركت شيئا ضارا لجسمك ولصحتك، فاتركه بعزيمة ويعينك الله سبحانه وتعالى. وطلب العلم عليك بما تقدر عليه من طلب العلم عند المشايخ أو تدرس تدخل في المدارس إن كانك تقبل فيها تدخل فيها الدراسة النظامية، وإن كان ما تقبل في المدارس فتجي عند المشايخ في المساجد وتحصل إن شاء الله على خير. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على نبينا محمد.